المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ثم بعد، احنا انتهينا من القياس الاقتراني، وقلنا القياس الاقتراني اما ان يكون حملي او شرطي متصل او شرطي منفصل، وقلنا لكم ان الشرطي ينقسم قسمين، اقتراني واستثنائي. فالاقتراني ذكرناه هنا وله موضوع محمول، لكن الاستثنائي يختلف. فنقول الاستثنائي اما ان يكون متصل او منفصل. طيب ناخذ المتصل، اعطيكم مثال وابغاكم تنتجون من الانتاجات يعني، او تعطون نتيجه. ان كانت الصلاه صحيحه فالمصلي متطهر، لكن واحد يقوم يكملها، عيدها مره ثلاث اربع مرات، قوم خالد كملها. خلاص الواحد لا كبر ما عاد منه فايدة. عدها أربع مرات المثال نفسه. كانت الصلاة صحيحة والمصلي متطهر، واكتب لكن وخلا فاضي، وانتو زيه اكتبوها وتركوا اسطور كذا عشان تكتبوا فيها النتيجة والمقدمة الثانية. كمل مالك مني. طبعا تكتبون هنا كلام، حط خط وتكتب هنا كلام. خلاص تفضل يا شيخ. كتبتوها خلاص، اكتبوها تحت بعض ما هي مشكلة، بس لابد يبقى فراغ هنا وفراغ هنا. خلاص انتهيتوا؟ طيب تقدرون تكملون؟ طبعا هذا باب التوضيح، هذا مقدم وهذا تالي وهكذا بدون ما تكتبونها، بس اعرفوها مقدم وتالي. ها تقدرون تكتبون اللي بعد لكن هذه، حاولوا تكتبونها، كل واحد يكتبها لحاله. اللي بعد لكن، أنا ما أبغى اللي تحت الخط الأخضر. والله في ناس يكتبون مع صعوبة السؤال، بس في ناس يكتبون. أكيد ما كتبوا من فراغ. خلصتوا؟ طبعا هذا استثنائي الشرطي المتصل. قلنا إن كانت الصلاة صحيحة فالمصلي متطهر. في مشكلة في هذه ولا واضحة؟ إذا كانت الصلاة صحيحة معناها المصلي متوضي، صح ولا لا؟ هنا عندي أربعة لكن، طبعا قلت لكم في درس سابق لدرس أمس أظن، قلنا لكم أن الاستثنائي أو الشرطي هذا فعلي، فعلي يعني ينطبق على الواقع، فيه له واقع. أنا أبغى الواقع هذا، لكن قل لكن أغير القلم أحسن، لكن المصلي متطهر. يلا اكتبوا معي اللي ما كتب. الثانية لكن المصلي، قل أنت ما أدري لكن المصلي، ها لكن المصلي، لا أنت هنا، هذه أبغى واحدة هنا زيها بس مصلي، المصلي غير متطهر. خلاص إذن هنا لكن المصلي متطهر، هذا واقع ولا ما هو واقع؟ واقع، وهذا واقع. طيب هنا لكن الصلاة صحيحة، لكن الصلاة غير صحيحة. صار عندي بالسبر والتقسيم كم؟ أربع حالات. إن كانت الصلاة صحيحة فالمصلي متطهر، حد يشك في هذا؟ سليمة، المقدم والتالي ممتاز. طيب الجانب الفعلي، لكن المصلي متطهر، إيش حكم الصلاة؟ لا ما هتكلم، يجاوبون. الثاني، إن كانت الصلاة صحيحة فالمصلي متطهر، لكن المصلي غير متطهر. الجواب، كانت الصلاة صحيحة فالمصلي متطهر، لكن الصلاة صحيحة. إيش الجواب؟ إن كانت الصلاة صحيحة فالمصلي متطهر، لكن الصلاة غير صحيحة. إيش الجواب؟ طبعا إذا كتب فوق المصلي متطهر وغير متطهر تجي لهذه، شفتها يا سعد؟ تحطها تحت هنا بس بطريقتك الخاصة، زد ونقص. خلاص، إن كان هنا الصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة، اعتمد على المصلي متطهر، المصلي متطهر حطها تحت بس بطريقتك الخاصة. يلا جاوبوا الآن، صارت سهلة قبيل صعبة، بس إجابة صحيحة. أشهر فكت معكم، انتهيت محمد، انتهيت عمري، وانت اللي جنبه ما شاء الله، وانت يا صاحبي ايش اسمك انت؟ سرحان. ايوه انتهيت، باقي بس تفكر فيها، تفك معك ان شاء الله. ما في شيء واضح؟ سهل الجواب. طيب خلاص أبدأ نشتغل. إيش كتبت يا سعد في الأولة؟ الآن لا سعد، لست ليس بأسعد إنما سعد. إن كانت الصلاة صحيحة فالمصلي متطهر، لكن المصلي متطهر فالصلاة صحيحة. أحسنت، لا أحد يكتب شيء، بكتبها بعجارها وبجارها ثم نناقشها. خلاص، لا أحد يكتب معي شيء، أقصد في النتيجة، ولا هذه قد كتبتوها. فالصلاة صحيحة، إن كانت الصلاة غيرت رأيك، قد تكون لا يلزم أن الصلاة صحيحة، صح كذا؟ تقصد كذا؟ شفتوا شو يقصد؟ يقصد كذا. طيب ننتقل للثانية، كانت الصلاة صحيحة فالمصلي متطهر، لكن المصلي غير متطهر. الصلاة غير صحيحة أكيد ولا فيها؟ طيب الصلاة غير صحيحة. طيب إن كانت الصلاة صحيحة فالمصلي متطهر، لكن الصلاة صحيحة. أنتوا يلي وراء، فالمصلي إيش؟ فالمصلي متطهر. إن كانت الصلاة صحيحة فالمصلي متطهر، لكن الصلاة غير صحيحة، الجهة هذيك بازرعة، فالمصلي غير متطهر. المصلي غير متطهر. طيب خلاص. طيب خلونا نشوف، ندرس. كانت الصلاة صحيحة فالمصلي متطهر، لكن المصلي متطهر، سعد يقول لا يلزم من الصلاة صحيحة، كلامه صح ولا خطأ؟ ها؟ غلط. يعني نمسح هذه، نمسح لا يلزم هذه، شو مسحتها بيدي. يلا، إذن الصلاة صحيحة، صح كذا؟ صح كذا؟ طيب من يوافق أسعد؟ من يوافق أسعد؟ توافق يا محمد؟ توافقه؟ توافق أنت؟ إن كانت الصلاة صحيحة المسلم متطهر، لكن المسلم متطهر، إذن الجواب الصلاة صحيحة. توافقه؟ واحد، اثنين، اللي يعرف يرفع، اللي يوافق يرفع يده. أربعة، خمسة. طيب اللي يخالفون، اللي يرون أنه ما هي صحيح، إن كلام سعد الأول لا يلزم من الصلاة صحيحة، يرفعون يديهم. إيش فيك ما رفعت يدك؟ ها؟ كلها غلط. ليش؟ الصلاة قد تكون صحيحة، أنا عارف، بس نبغى نناقش الآن. لا، كلام سعد صح. إذن قولنا الصلاة صحيحة، هل هو صح الكلام ذا ولا غلط؟ ها؟ غلط. الكلام هذا غلط. ليش؟ إن كانت الصلاة صحيحة المسلم متطهر، هذه صحيحة، لكن المسلم متطهر الصلاة صحيحة؟ طيب ما يمكن ما دخل الوقت، يمكن ما استقبل القبلة، يمكن كان يصلي عريان. الكلام هذا مش مقنع. طيب كيف أقنع؟ أنت حاط الصلاة والطهارة، ما أنت حاط الشوط الثاني، حط الشوط الثاني وبس. إيه، بس نحن الآن في واقع فعلي يا شيخ، في واقع فعلي. الآن الرجل متطهر، صلاته صحيحة؟ لا، ما هو لازم، يمكن صحيحة يمكن ما هي صحيحة. إذا نقول هذا الجواب غير صحيح، لأن احتمال أن تكون الصلاة صحيحة وتكون غير صحيحة. طيب كانت الصلاة صحيحة فالمصلي غير متطهر، لكن المصلي غير متطهر، أكيد إيش؟ صلاة غير صحيحة. طيب إن كانت الصلاة صحيحة فالمصلي متطهر، لكن الصلاة صحيحة، أكيد. يلا، صح صحيح منصور. إن كانت الصلاة صحيحة فالمصلي متطهر، لكن الصلاة غير صحيحة فالمصلي غير متطهر، يلزم؟ لا، ما يلزم. ما يمكن الصلاة غير صحيحة بسبب عريان، يصلي عريان في ثوبه نجاسة، ها؟ خارج الوقت ويصلي فريضة، صح ولا لا؟ واضح الآن؟ إذن في حالتين بس اللي فيها الصلاة صحيحة، إذا كان هذا الفعل الجانب الفعلي أن المصلي إيش؟ متطهر، أو كانت الصلاة إيش؟ صحيحة فقط. إيش يقول عندك في الكتاب؟ اقرأ يا شيخ. ما فهمت صراحة، شو قصد؟ نعم، لكن أما هذه واضحة ما فيها أي إشكال. حيوان أن يكون إنسانا، إيش الاستثنائي هذا؟ استثنائي المتصل يقوم على دلالة اللازم والملزوم، اللازم والملزوم، فقد يكون لازم وقد لا يكون. طيب ننتقل الآن إلى الاستثنائي المنفصل. واحد يمسح السبورة. نعم، أيوة أيوة، لحظة يا شيخ، لحظة لحظة لحظة يا سعد، إيش؟ نقيض التالي، غير متطهر، نقيض نقيض، الصلاة المصلي غير متطهر، فتكون الصلاة نقيض التالي، تكون الصلاة غير صحيحة، صح ولا لا؟ وضحت الآن؟ إذا استثناء نقيض التالي ينتج نقيض اللي هي فين؟ هذه، صح ولا لا؟ استثناء نقيض التالي، احنا استثنينا نقيض التالي ينتج نقيض المقدم، شفتوها؟ عطنا اللي بعدها، امسح امسح، خلينا نمسح، لا لا، جزاك الله خير، اول امس ما بديته من عندي. في قهوة؟ أمس عيني في الحلا ورايح جاي ولا هبولي لقمة، حرموني، قلت أنا عوجي يا الشيخ. لا خذ راحة. هناك بجيك. اكتبوا يا شيخ. ايوه الحين انتهى المنطق. لا لا، هو المنطق في الذهن بس، لغته بس. أبغى الفراغات اللي نقضت لها تكتبون فيها كلام. أنا كتبت العدد إما زوج وإما فرد، ينتج واحد كذا فليس بكذا، كذا فليس بكذا، كذا فليس بكذا، إلى آخره. ترى نسيت، ليس كلامي صح، آسف. لا يضر، فليس أو ليس، آسف. كذا هو، يلا عرفتوا، ألفوا. ها طيب، أبشر. كذا كذا خلاص. إذن في فراغ هنا وهنا، فراغ هنا وهنا، وفي فراغ هنا وهنا، فراغ هنا وهنا، يلا اشتغلوا عشان ساعدكم بس. عصف ذهني، يبغالكم عصف ذهني. بعد طالع يا منصور. شكرا، خلاص، جزاك الله خير. حد انتهى منها؟ اثنين، ثلاثة، في ثلاثة، أربعة. يعني فلاش عرف الفكرة ها؟ طب أسوي واحدة؟ أسوي لكم واحدة؟ أبشروا أبشروا. العدد أي عدد؟ يا زوج يا فرد، في حاجة ثالثة؟ ما في، صح ولا لا؟ إذن هنا شو يقول؟ هو زوج فليس بفرد. كملوا. لا زي كذا ما في إن كان أصلح. يلا كملوا. خلاص طيب، ليس ها زيها زي ذي، ليس زوج، ليس زوجا، هو فرد. ها هو قولوا انتم فرد، ليس بزوج. ها ليس فردا فهو زوج. إذن كلها منتجة، كلها منتجة. اقرأ يا شيخ. ايش معنى حقيقية؟ فإن كانت منفصلة حقيقية ايش معنى اللي يعرف يرفع يده؟ ها الصف الثاني الصف الثالث الصف الرابع ها قولوا انت. هو كلامك صح بس لها عبارة علمية قالها في بداية المنطق درس أول أمس. أيوة أنت. مانعة الجمع والخلو ذكرتوها، مانعة الجمع والخلو هذه هي. إيش يقول هو؟ أقر يا خالد. أعد أعد ما هي مشكلة في المنفصلة. اسمعوا، في استثناء عين أحد الجزئين ينتج نقيض الجزء الثاني، صح؟ استثناء أحد الجزئين ينتج عين نقيض، استثناء عين أحد النقيضين ينتج عين ما أدري إيش. خلاص فهمتوا الآن؟ اقرأ يا شيخ علي. استثناء عد، استثناء نقيض. اقرب دلة واحد، اقرب دلة عيا. إيه؟ الجزء الثاني. عرفتوا الآن؟ هذا عين وهذا نقيضه بس. طيب كقولنا اللي هو لكنه ليس بزوج فهو فرد، لكنه ليس بفرد فهو زوج. عرفتوا ايش قصده في السطر الاخير؟ احد الاسوال في هذا ولا واضحه؟ اذن هذه تتعلق بالاستثنائي المتصل والمنفصل. المتصل اخذناها في المصلي غير متطهر او متطهر، ان كانت الصلاه صحيحه فالمصلي متطهر وبينا قاعدتها. الان انتهي، ثم اخذنا بعد ذلك الاستثنائي المنفصل، هذا هو، هذا الاستثنائي المنفصل، هذا سهل جدا. طبعا ليست نفهم، لابد أن نفهم إيش أن هذه تنفع في القضايا العقلية وأحيانا تفيد في القضايا ليش الشرعية، تفيد أحيانا في القضايا الشرعية. يكفي هذا، انتقلي بعدها يا شيخ. أيوة قبل ما تأخذ البرهان نشرح كلمتين على السبورة. الخمر مسكر، الخمر مسكر، كل مسكر حرام. إذن النتيجة هذا الحد ليش، وهذا الحد الأصغر، وهذا الحد الأكبر. الحد الأوسط نشطبه، يبقى معنا الحد الأصغر مع الأكبر، الخمر حرام. العالم متغير، كل متغير حادث. النتيجة العالم حادث. طيب، المطلوب منا التالي: نعمل دراسة، هل صحيح أن الخمر مسكر؟ خلاص، هذه دراسة واقعية. هل صحيح أن كل مسكر حرام؟ فقد يكون بنسبة 100%، وقد يكون بنسبة 80%، وقد يكون بنسبة 30% أنه مسكر. فتختلف في القوة بين هذه وهذه، بين في النسبة يعني، يبين أكثر فتعطي النتيجة. فإن كانت هذه 100% وهذه 100%، النتيجة تعطي النتيجة 100%. طيب، إذا هذه 100% وهذه 80%، النتيجة ليش 80%؟ إنك تأخذ بالأخص، صح ولا لا؟ بالأقل. إذا النتيجة 50، هذه 50%، تعطي 50%. إذن النتيجة بينها هذه بحسب القوة، فقد تكون يقينية وقد تكون ظنية، وقد تكون من جانب الشك، وقد تكون من جانب الوهم أو العدم. خلاص، لذلك نحتاج نحن نجعل لكم فكرة حول بعض المصطلحات قبل ما نأخذ هذا الدرس. عندنا اليقين، ولها اسماء أخرى: البرهان، الاعتقاد الجازم إلى آخره. هذه نسبتها كم؟ 100%. 100% أن الخمر مسكر، و100% أن كل مسكر حرام، صح ولا لا؟ كل مسكر حرام، إذن النتيجة تعطي نفسها 100%. الشيء اللي بعد اليقين الظن، عطوه 80%. خلاص؟ طيب، إيش بعد الظن؟ الشك، أعطوه 50%. 50% صح، 50% خطأ. 50% حصل، 50% ما حصل، أنا شك. هل أنا على وضوء؟ 50% إيوه، 50% لا. هذا اسمه إيش؟ شك. أنا على وضوء؟ 80% إيوه. هذا اسمه إيش؟ ظن. 20% لا، إيش اسمه؟ وهم. 20%. خلاص، هذه نسب. اليقين 100%، قد يكون 0% إذا كان مخالفا، لكن نتركه على هذا الشكل. إذن عندنا اليقين 100%، الظن، وهذا يسمى العلم، يسمى اليقين، يسمى العلم، يسمى البرهان، لها أسماء كثيرة. 100% هذا الظن، 80% الشك، 50% الوهم، 20% الوهم. زي ما أنتم شايفين عكس الظن، فأنا أظن أني على وضوء 80%، لكني واهم بنسبة 20%. خلاص يا مشايخ. إذن عندما ننظر في هذه مثلا، العالم متغير، لا أحد يشك في هذا، قاعد العالم يتغير كل يوم. طيب، إذا العالم متغير، في أحداث جديدة، في حركة، متحرك العالم، كل متغير حادث، هل هذه صحيحة؟ نقول لا، في أشكال، لأن غالب المتغير حادث، لكن في متغير ما هو حادث، في متغير وليس بيش بحادث، وهي الصفات الفعلية لله عز وجل. طيب، إذن لما نجي نقول العالم حادث، هل هذه يقينية ولا فيها لك عليها؟ إيه نعم، يبقى أنها في جانب الظن تنفع، لكنها ما تنفع على الإطلاق. خلاص، إذن نقدر نقول أن النتائج التي نحصل عليها تكون أحد خمسة أشياء عندكم، أو تعتمد على خمس طرق عندكم. خلاص، إذن نقرأ ونشوف ماذا يقول. تفضل يا شيخ. لإنتاج اليقينيات. إذن قياس مؤلف من مقدمات يقينية لإنتاج اليقينيات. قلنا كل خمر مسكر، لو جعلنا أن الخمر مسكر 100% وكل مسكر حرام 100%، إذن أكيد النتيجة ستكون إيش؟ 100%. هذا المقصود، مقدمات يقينية تعطي نتيجة إيش؟ يقينية. طيب، وش المقدمات اليقينية؟ قال برهان، البرهان جعله أقوى أنواع اليقين. خلاص عطنا قسمها إلى عدة أقسام. الأول الأوليات. لحظة يا شيخ عطني الأول الشوة، أنا وياك نعيش على الصبورة ونشوف. الأول الأوليات، إيش معنى الأوليات؟ بدهيات. البدهيات تؤخذ من فين الأولويات والبدهيات؟ من الذهن، صح ولا لا؟ إذن يستخدم فيها الذهن أو يستخدم فيها العقل. عطنا الثانية. كمل كمل. الواحد نصف الاثنين، هذه منين أخذناها؟ قضية ذهنية، بدهية ذهنية، بدهيات. عرفتوا الآن؟ يعني على طول بادي الرأي يعرف أن الواحد نصف الاثنين وأن الجزء أصغر من إيش؟ من الكل. الآن إيدي أصغر من جسمي كله لأن الجزء أصغر من إيش؟ من الكل. محراب المسجد أصغر من المسجد، هذه بدهية ذهنية وإن كان لها أصول واقعية تخدمها. عرفتوا؟ لأن العقل إذا لم يكن له مقدمات محسوسة ما يعطيك نتيجة عقلية، فالذهن يعتمد على الواقع. طيب إذن الأوليات قضية عقلية ذكرناها، الواحد جزء نصف الاثنين والجزء أصغر من ليش الكل. كمل. مشاهدات. عرفتوا؟ أخذناها من فين؟ بالبصر. بالبصر صح ولا لا؟ فنشاهد الواقع فنقول فنرى أن الشمس محرقة. أيوة الشمس مشرقة والنار محرقة، صح ولا لا؟ بالمشاهدة. شفت ولدي يضع يده في الضوء حركة يده، إذا النار محرقة. بالمشاهدة، فقط المشاهدة، لكن نجعل معي حاجة ثانية عطنا إياها. مجربات. هذا في عندهم زمان، لكن الفيفادول يخفف الحرارة. اكتبوها، الفيفادول يخفف الحرارة، ويتكلم عن زمانه الطب اللي في زمانه. طيب إيش الفرق بين المشاهدات والمجربات؟ إيش الفرق بين المشاهدات والمجربات؟ إيش يقول هو؟ قالوا مشاهدات كقولنا ومجربات، إيش الفرق؟ لا، المشاهدات الحكم عليها يكون من أول مرة، أحسنت، بينما المجربات الحكم عليها يكون بالتكرار، اللي يسمونه عندنا في أصول الفقه الدوران، يوجد مع الوجود ويعدم مع العدم. فإذا استخدمنا الفيفادول خفض الحرارة، وإذا تركنا الفيفادول بقيت الحرارة كما هي. الأنسولين اللي يستخدمونه في السكر، إذا استخدمه في السكر وزل السكر خفض السكر عنده، صح ولا لا؟ وإذا تركه تم السكر مرتفع. عرفتوا الآن؟ أبغاكم تفرقون بين مسألتين في هذه، بين الطرد والدوران. الطرد إذا استخدم ال شو اسمه، شو قلت أنا قبل شوي، الأنسولين يعتدل السكر، صح ولا لا؟ ثم استخدم الأنسولين يعتدل السكر، فيوجد اعتدال السكر عند استخدام الأنسولين، لكن إلى الآن ترى ما أعطيت نتيجة، هذا طرد. لازم أعدم. عرفتوا؟ لازم أعدم لأجل ماذا؟ لأجل أن أتأكد هل هي موجودة عند الوجود وموجودة عند العدم؟ هذا دوران. إذا هي موجودة عند الوجود فقط وليست موجودة عند العدم هذا طرد. كيف؟ أنا أبغى أتأكد من نظرية معينة أو من تجربة معينة، مثلا التجربة هذه أطلع منها بنتيجة، نتيجة عملية، أروح مثلا وجدت أنها تقوم على أربع صفات، فإذا خلطت الأربع صفات ألف باء جيم دال أو المواد أربع مواد أعطتني نتيجة، أقوم إيش أسوي؟ أسحب المادة رقم أربعة وأجرب الثلاث الباقية طلعت نفس النتيجة. إذن المادة الرابعة تمعي، المادة الرابعة إيش اللي حصل؟ لما وجدت وجد الحكم، صح ولا لا؟ ولما عدمت تأثر الحكم؟ لا. إذن ما منها فايدة، طردية. استخدمت المادة ثلاثة وجدت أن المادة ثلاثة، إيش سويت أنا؟ دخلت المادة ثلاثة أعطت نتيجة، سحبت المادة ثلاثة أعطت نفس النتيجة، وبقيت ثلاث مواد. إذن المادة الثالثة طردية صح؟ أخذت المادة الثانية ورحت دخلتها في التجربة طلعت مضبوط، سحبتها تغيرت النتيجة. إذن لما وجدت أعطت نتيجة، لما عدمت راحت النتيجة. إيش رأيكم؟ هذا دوران، صحيحة ولا ما هي صحيحة؟ صحيحة. جيت للأولى أدخلتها أعطت نتيجة، سحبتها ما أعطت نتيجة. إذن العلة التي يقوم عليها العلاج هذا أو التجربة هذه الشيء رقم اثنين، هذا اسمه علة ليش الدوران، والباقي طرديات لا قيمة لها، فيكون اعتمادي كله على رقم اثنين. أحيانا قد أجد اثنين وواحد تعطي نفس النتيجة، فهمتوا معي؟ فيكون خليط من واحد وإيش واثنين، هذه اسمها علة الدوران. خلاص، فهم يستخدمون في اليقينيات المجربات، وهذا اللي يسوونه في أصحاب التخصصات الطبيعية، إنه يبدأ يعمل تجربة مرة مرتين وثلاث وأربع وخمس، خلاص، وكل ما عمل تجربة طلعت النتيجة نفسها. تجربة كم كانت نسبة أول تجربة، كم نسبة صدق هذه التجربة؟ 40% صح. التجربة الثانية ارتفعت الصدق عند هذا العالم، عالم الكيمياء والرياضيات والفيزياء والأحياء، إلى كم؟ 50. ارتفعت إلى 60، ارتفعت إلى 80، ارتفعت إلى 90، وصلت 100%. وكثرت ما عمل التجربة اكتشف خلاص والله أنا صحيحة التجربة هذه، ما عندي شك فيها، عرفتوا؟ ولذلك النظرية أول شيء تبدأ فرضية، خلاص؟ عطنا عشان أعطي الفرضية. الحدسيات، أحسنت، اللي هو الحدس والتخمين. هات. نور القمر مستفاد من نور الشمس. إيش يسوون علماء الكيمياء علماء الطبيعة؟ يبدون بالحدس والتخمين، يخمن، يقول أنا أضع فرضيات ويفترض أشياء. إذن هي في عالم ليش الحدسيات، ثم بعد ذلك يدخل يبدأ يعمل عليها تجارب، طلع من أول تجربة بنتيجة وفسرها. انتبهوا لهذه، فسرها. أحيانا يخلطون علماء الطبيعة فيزياء والكيمياء وغيرها، يخلطون بين التفسير والتأثير. التأثير ما معيونهم، يقوم يفسر من عنده. طيب هذا حدس، فهمتوا؟ إحنا مسلمين وعرب نصدق اللي جينا، الخواجات يرونها باقي نظرية ولا فرضية، وحين قد وصلت عندنا إيش حقيقة، عشان جاية من الغرب عند ناس شقر. طب هذه مشكلة ولا ما هي مشكلة؟ مشكلة، لكن خلونا نمشي واحد واحد. الحدسيات، أمامي شيء في الكون، أنا عالم في الفلك، أمامي شيء في الكون، أروح أفسره، أخمن إجابة، ثم أقوم أعمل عليها تجارب. لما أعمل عليها تجارب أستخدم أسلوب الدوران، الوجود عند الوجود والعدم عند العدم، لأن أشياء طردية ما أريدها، فاصل النتيجة. قد تختلف نتيجة الحدس مع نتيجة التجربة، عرفتوا؟ فالحدسيات قد تنتقل يوم من الأيام إلى إيش؟ مع التجربة تنتقل إلى نظرية، ثم يوم من الأيام تصبح إيش؟ حقيقة. خذوا مثلا الحدسيات عندكم، إيش يقول؟ نور القمر مستفاد من نور الشمس. هذه النظرية كانت عندهم قبل 1000 سنة، وعند اليونانيين قبل آلاف السنين، أن نور القمر مستفاد من نور الشمس. والآن يقولون نفس الكلام، نور القمر مستفاد من نور الشمس، صح ولا لا؟ طيب دوران الأرض، كثير من الناس يظنون دوران الأرض إن من عند الخواجات، هذا خطأ. أرسطو ناقش دوران الأرض، الأرض تدور حول نفسها وتدور حول ليش؟ حول الشمس. كلهم علماء اليونان كانوا يناقشون هذه القضية، حركة الإلكترون حول النواة، هذه موجودة من عهد أظن قبل فيثاغورس، وقبل فيثاغورس نسيت صاحب النظرية، من 3000 أو 4000 سنة، وهم يقولون أن الإلكترون السالب يدور حول ليش؟ حول النواة، وهذه تركيبة ليش؟ المواد. ثم انتقلت عبر التاريخ عن طريق الفلاسفة إلى أن جاء هذا العصر، ولا زالت إلى الآن تعتبر نظرية، لم تصل إلى حقيقة، لأنهم إلى الآن لا رأوا الإلكترون ولا رأوا النواة ولا يدرون إيش داخل النواة يعني في عندهم أشياء كثيرة جدا ما وصلوا لها إلى الآن، اللي هي في مادة الشيء، مادة الكون، فلا زالت تجربة، لا زالت حدس وتخمين، ولا زالت في عالم التجربة. عطنا اللي بعدها. إيه ها؟ حسيات تخمين، يخمن العالم شيء معين. إيه هو يجعلونها من البرهان، مثل قضية نور القمر مستفاد من نور الشمس، ما عندهم أجهزة تكشفها، في لا زالت في عالم الحدس، مع أنها اعتبر أصبحت في المجتمع يقين. بس هذا هو، ولا الصحيح زي ما قلت أنت. عطنا متواترات. أيوة متواترات، لحظة متواترات تأخذ من فين هذه؟ من السمع، صح ولا لا؟ إذن صار عندي أشياء بالعقل، أشياء بالبصر، وأشياء بالإيش؟ بالسمع، طريق المحسوس، كلها محسوسات. ولذلك الله عز وجل يقول أن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. أنا أتمنى منكم خدمة صراحة، أننا نبحث لكل نظرية منطقية هل يوجد لها شبيه في القرآن أو في السنة. صدقوني يطلع موضوع رائع جدا، وستجدون أشياء كثيرة جدا في القرآن والسنة وعلوم السلف تتعلق بعلم المنطق من أوله إلى الآن. واضح؟ أطلع تقولنا إيه. نعم، هذه من المتواترات، صح ولا لا؟ واضحة ولا ما هي واضحة؟ مثل قضية وجود الحوض، وجود الجنة، وجود النار، قضايا متواترة وهي سمعية كما قلت لكم. تفضل يا شيخ. قياساتها خطأ، هذا مطبعي. وقضايا قياساتها خطأ مطبعي، عدلوا. قولنا ها؟ لا، لما تجي إلى الأوليات فتستخدم أسلوب القضايا والقياس، مقدمة صغرى، مقدمة كبرى، ونتيجة. لما تجي المشاهدات، مقدمة صغرى وكبرى ونتيجة. لما تجي المجربات، مقدمة صغرى وكبرى ونتيجة. نفس هذا هو المقصود، قضايا قياساتها معها. تفضل يا شيخ. أربعة ينقسم إلى على اثنين، كم طلعت؟ اثنين، يعني اثنين واثنين، هذه شو تسمى؟ أربعة، فينقسم إلى متساويين. لكن لو قسمت خمسة على اثنين يطلع اثنين ونص. اختلفت ولا ما اختلفت؟ اختلفت. وهم ما كانوا يعرفون في وقتهم الكسور، الكسور ترى عند علماء الإسلام ما كانت معروفة، ولا قبل علماء الإسلام ما عرفت الكسور إلا في العصور الأخيرة. ولذلك اللي درس منكم الفرائض في الجامعة ما كانوا يدرسون الكسور، كان يطلع النتيجة 3.5، يقول لا ما تطلع 3.5، لازم تطلع رقم، لأنه ما يعرفون الكسور. الآن أصبحنا نعرف الكسور، يمكن نخفف على أنفسنا. من أتقن الرياضيات الفرائض من أسهل ما يكون. نعم تفضل يا شيخ. إذن الأسلوب الأول أسلوب البرهان. نعم وقضى أيوة كذا، أي قياساتها صح، قياساتها معها، وقضايا قياساتها معها، أي صح، خلوها بالضمة. طيب حطنا أحسنت. طيب هذا مسح السبورة. هذا إيه بس اسمه قياس جدلي. إذا القياس الأول، طيب أنا بجعل لكم على الصبورة توضيح بسيط. عندنا أول شيء يقين، وعندنا الظن، والمؤلف قسم الظن إلى قسمين، وعندنا وهم، وعندنا كذب. الكذب هذا يأخذ 0%، وهذا 100%، 80%، 20%. الشك ما ذكره. أعطنا الآن أول يقين يقابله البرهان. البرهان يقين 100%. أعطنا الظن، الظن قسم إلى قسمين. أعطنا القياس الجدلي. لا البرهان أو القياس البرهاني، خلني أكتبها. طب نمشي على على شكل جدول. القياس البرهاني هذا 100%، أسجل عنده يقين 100%. أعطنا يا شيخ الظن الجدلي، القياس الجدلي. أعطنا القياس الجدلي، اقرأ يا شيخ. الجدل اللي كاتب عندك الجدل. إذن إيش نقول؟ ظن زائد مقدمات مشهورة أو مسلمة. هذه يعطيها قوة ولا ما يعطيها قوة؟ كم نعطيها هذه؟ 90%، 95%. ليه؟ لأنه ظن لم يصل درجة اليقين 100%، يعني فيه لكن مقدمات إيش؟ مشهورة معروفة عند الناس، مثل العدل. إيش كاتب؟ حسن، وكل حسن في الجنة. إذن العدل في الجنة مثلا. الظلم قبيح، وكل قبيح يشين، إذن الظلم يشين. وضحت الفكرة؟ فهنا المقدمات ظنية، لا يصل درجة اليقين 100%، لكنها مشهورة عند الناس أن العدل حسن والظلم قبيح. ما في ظلمة في العالم الآن، عاش مبسوط وظالم، ومات طبيعي جدا وخلاص انبسط في ذا الدنيا، ومات عادي جدا ولا حصل له ولا مشكلة، زي حافظ الأسد نسأل الله ينتقم منه مثلا، مبسوط طول حياته وصار رئيس دولة وانبسط وكل شيء، ظالم حياته كلها ظلم، وبعدين مات طبيعي جدا، حتى تحسرنا يوم مات كنا معين له. فتجد أن مثل هذه الأشياء تحس أنت في إشكال، يبدأ عندك نوع من التأثر، فنزلت أنت من اليقين 100% إلى كم؟ 95%. الظلم يشين، طيب عاش مبسوط. فهذه تدلك على أن، لكن ليس على إطلاقها، غالب الظلمة يأتي حقهم في الدنيا قبل ليش؟ قبل الآخرة، لكنها مقدمات مشهورة أو مسلمة. سلم بها أنا أو تسلم بها أنت؟ مثلاً هل الخمر مسكر عندك؟ أقول أيوة. وأنت؟ قال أيوة. هذا اسمها مسلمة، سلمت بها أنت وأسلم بها أنا. هل البر مثلا، هل المطعوم ربا عندك؟ تقول لا. أنا أقول لا، المطعوم ربا. أنا أقول ها مثلا البر مطعوم، كل مطعوم ربا، صح ولا لا؟ رحت سويت كذا، البر ربا. أنا أسألكم، هل أنا وإياه متفقين؟ ما يمكن يقول لا، أنا لا أرى أن المطعوم ربا، تفاح ما هو ربا، صح ولا لا؟ يمكن يقوله. فأقول طيب إيش تقول أنت؟ قال أنا أرى المكيل مثلا، أو أرى أنها مقتصرة على الست، الأصناف الستة، ما في قياس. إذن هل سلم لي الخصم؟ لا، خرب القياس خلاص، لأن إذا لم يسلم لك الخصم بالمقدمات ما تقدر تحجه. يعني مثلا إيش حكم الرز؟ هل الرز من ربوي؟ جيت عند واحد ظاهري زي ابن حزم وقلت له الأرز هل هو عندك من ربوي؟ يقول أنا ما قيس، أنا أنكر القياس. إيش تسوي مع هذا؟ تناقشه في الرز؟ الرجل ينكر القياس. تناقشه في إيش؟ تناقشه في أصل المسألة اللي هو القياس. أعطنا اللي بعده. لحظة يا شيخ، إذن هذه تستخدم متى؟ عند المناظرة، فسموها القياس الجدلي. يا أني أنت مقدماتك تسلم بها وأسلم بها، يا مقدماتك تنكرها وأنا أسلم بها، هنا صار في فرق. طيب عطنا اللي بعدها. وهي قياس مؤلف المقدمات المقبولة من شخص مقدمات مقبولة من شخص معتقد فيه. علشان أن الشيخ ابن عثيمين قالها هي صح، علشان الشيخ عايض القرني قال هذا الكلام، فأنت تقول كلام مقبول معقول. ليه؟ قال فلان. عرفت الآن؟ طيب هل هذه المقدمات مقبولة؟ نعم مقبولة عند أشخاص، لكن العقلاء يقولون لا، احنا نناقش الفكرة. ما الناس الآن يعتقدون في ابن تيمية، صح ولا لا؟ يقولون فإذا جاك واحد يتناقشه قال يا أخي اسكت اسكت قال ابن تيمية، لأنه مقبول عندك أصلا، شخص مقبول عندك. طيب فإذا ناقشت من أنت حتى تناقش ابن تيمية؟ وهذا حاصل في واقعنا. من أنت؟ شوف من أنت ترد على شيخ الإسلام. فتجد أن كم قيمة هذه؟ أكيد أكيد أضعف من هذه، هذه 95%، هذه تنزل 80%، لأن مقبولة من شخص معتقد فيه أنه عالم في الشرع وعالم في العقل، أكيد أنك تقبل منه ولا بتقبل من غيره. مع أنك لو ناقشت المسألة والله غريبة ليش قال كذا، مع أن المقدمات ما تخدمه، وهذا دليل على نحن بشر. طيب إذا مقدمات من شخص معتقد فيه أو مظنونه. ولذلك أنا إيش قلت؟ دخلتها في دائرة الظن، أعطيتها 80%، هذا القياس الخطابي. ولذلك خطيب الجمعة يقف ويضع مقدمات، هو ما هو حاسبة، يضع مقدمات في كلمته. لو جيت تدرس المقدمات دراسة منطقية ما هي جيدة، فيها ثغرات، لكن الناس تعتقد أن هذا الخطيب جيد وتؤمن بما قاله، صح ولا ما هو صح؟ ولذلك كم قوتها أمام المناظرين؟ أقل. القياس الجدلي يعني عند المناظرة، عند المناظرة أكيد أني بحترز، أنا بكون خايف، عرفتوا؟ فأكيد أني لن أورد مقدمات إلا يسلم بها الخصم. لكن لو أني أوردت مقدمات في تحريم لحم الخنزير عند واحد نصراني تنفع؟ لا، هو يرى أن الخنزير جائز. إذن القياس الجدلي أقوى من القياس الخطابي وأضعف من القياس البرهاني. أعطنا اللي بعدها. والشعر يكمل. والقياس المؤلف من المقدمات المقبولة متخيلة تنبسط منها النفس أو تنقلب. إذن تدخل في عالم الوهم، مقدمات إيش؟ مقبولة. أحيانا يطرب السامع للشاعر في بعض الكلمات الجميلة الرنانة، يستخدم فيها الألفاظ الرنانة، فيظن السامع أن كلامه صحيح مع أنها فيها خلل كبير. ولذلك مستوى أو تنبسط لها النفس، أحيانا بعض العبارات كذا تستثيرك، لو جيت تعملها دراسة منطقية عقلية تجدها ضعيفة، قد تصل درجة 50% أو 40%، وقد تكون أكثر وقد تكون أقل. هذه مفتوحة، نقدر نضيف، نقدر نخلي الشعرية اللي هو القياس الشعري، أكيد أن الشاعر سيكون أقل من الخطيب لأن هذا معتقد فيه عند الناس، لكن هذا شاعر قد يكون ماجن قد لا يكون، ويأتي بكلمات جيدة تنبسط لها نفسك. وأنتم تعرفون قصائد، خاصة قصائد الشعر الشعبي، تجد أنها آثار في نفوس الناس، لو جيت تعمل لها دراسة منطقية ما تمشي. أعطنا اللي بعدها، يمكن تكون مظنونة حتى. أعطنا المغالطة، هذه اللي فيها المقدمات فيها كذب، المغالطة أو خطأ، فيها كذب أو خطأ، مثل المصادرة عن المطلوب. أيوة تفضل. وهي قياس مؤلف مقدمات كاذبة شبيهة بالحق أو بالمشروع أو مقدمات مخبية كاذبة. عرفتوا؟ يعني تكون مغالطة كاذبة، وأحيانا يجعل لك بعض الناس مقدمات فاسدة فأنت تظن أنها مقدمات صحيحة، هي فاسدة أصلا. وهذه يسمونها القياس السفسطائي، هذه يجعلها 0%، القياس السفسطائي، يقول هذا فلان يسفسط في العقليات، في يجيب لك فلسفة يتفلسف، لكن لو نظرت في مقدماته تجد مقدمات غير صحيحة أصلا. ومنها المصادرة عن المطلوب، مثل كل إنسان بشر وكل بشر ضاحك، إذن كل إنسان إيش؟ ضاحك، صح ولا لا؟ فتجد أحيانا أن يجعل لك مقدمات نعم، مثلا أعطيكم إياها في المصادر المطلوب، مثلا يجيب لك المقدمة تخدم جزء من النتيجة، كل إنسان مثلا ضاحك وكل ضاحك بشر، النتيجة كل إنسان إيش؟ بشر. شفتوا كيف؟ وأنت اقتنعت والله حاجة حلوة صراحة، خطأ أصلا، كيف كل إنسان بشر؟ هو الإنسان بشر. فأحيانا هذه مصادرة مطلوب، أو أحيانا يأتي بإحدى المقدمتين ويجعلها نتيجة، أنا ما في ذهني الآن مثال. فهذا المصادر عن المطلوب، يعني كأنه والله أعلم يصادر عقل الإنسان عن المطلوب، في إما أنه يولدها كأحد بهذه الطريقة أو بأحد المقدمتين. نعم، خلني أشوف أمثلة ذكرتها أنا. لحظة يا شيخ، أي نعم، مثل قولهم، ممكن تسجلونها، إذا أردتم سجلوا، مثلا قولهم أن الربا يشبه صورة البيع والزنا يشبه النكاح. كنت مرة أشوف مناظرة في اليوتيوب، وإذا واحد يقول أصلا النكاح زنا، لأن جعل في ذهنه إيش؟ مناظرة موجودة في اليوتيوب، كان يقول النكاح أصلا هو زنا، وش تحسبون النكاح أنتم؟ ليه؟ لأن نظر في الجنس، أن هذا جماع وهذا جماع، فجعلها شيء واحد. طيب زي هذا القياس شو رأيكم فيه؟ فاسد، زي ما قال المشركون العرب إنما البيع مثل الربا، قال الله تعالى وحل الله البيع وحرم الربا، فرق سبحانه وتعالى، هم جعلوها شيء واحد. مثل اكتبوا الحجر ميت، سجلوا هذه، وكل ميت يدفن، سجلوا هذا المثال الحجر ميت، هذه في السفسطائية، الحجر ميت كل ميت يدفن. النتيجة الإنسان العادي تمشي عليه، ها اشطب هذه الحجر يدفن، ايش رايكم؟ كل ميت يدفن، حد يخالف في هذا؟ يقول واحد والله صدق كل ميت يدفن. طيب والحجر ايش رايك فيه؟ قال الحجر حي ولا ميت؟ انت الحجر حي ولا ميت؟ ها الحجر حي ميت. سمعت واحد يقول الحجر حي. طيب كل ميت، طبعا اذا الحجر حي الحي يتزوج. طيب كل ميت يدفن، هل صحيح كل ميت يدفن؟ هل كل ميت يدفن؟ لا ما هو صحيح. فلذلك هو لما قدم مقدمة اللي يقراها كذا على شكلها والله إنها معقولة، ماشي على الشكل، على أشكال الشكل الأول من أشكال القياس. نعم، إيه والمقدمة الأولى غير مسلمة، ليش؟ ايوه عرفت قصدك، القابليه. طيب خلنا على الحجر ميت، يجي واحد يقول والله الحجر ميت، صح ولا لا؟ كل ميت يدفن، ايش رايكم؟ لا مو صحيح، هو يقول لا. فانت لو جيت للشكل يمشي على بعض الناس، لكن انت ما بيمشي عليك، لانك انت بتبدا تناقش في المقدمتين، المقدمه ذي ناقش الاخ خالد يقول لا غلط، لانها ليست من القابل لقبول الملكه، وكل ميت ايش؟ يدفن. فهل كل ميت يدفن صح؟ لا غلط، ولذلك النتيجة طلعت غلط، هذه اسمها مغالطة. ولذلك أحيانا تسمع في بعض المناظرات يضع لك مقدمات فاسدة ويطلع منها نتيجة فاسدة ويلزمك بها، فتقعد أنت في إيش؟ في حيرة. على طول أنت تقول له لحظة لحظة، خلنا ندرس مقدماتك، وخذها واحدة واحدة ودرسها، ستكتشف أنها مقدمات فاسدة. هذه اسمها السفسطائية أو المغالطة. تفضل يا شيخ. أحسنت، العمدة الشوة لازم تكون 100%، دائما المقدمات والنتائج لابد أن تكون جازمة قطعية، ما يكون فيها، ولذلك هذه كلها أشياء تستخدم في الواقع لكنها لا تعتبر شيئا. نعم، وبهذا وبهذا انتهينا من هذه المذكرة، وجزاكم الله خير على الحضور والإنصات والاستماع، حقيقة أتحفتمونا، وكالعادة يبدأ في الحضور ما شاء الله يمتلئ المسجد، وآخر درس قد ذهب ليش الأغلبية. الذي يطلب منكم تأتوني هنا تكتبون أسماءكم كاملة، لأني أنا عندي سيرة ذاتية أجمع فيها ثبت بأسماء طلابي، فأريدكم أن تأتوا وتسجلون عندي أسماءكم. وجزاكم الله خير، وصلى الله على نبينا محمد.